ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ذلك في آية أخرى هيقول إيه هناك: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك. إيه دون المنافقين؟ قال لك خيبة المنافق أنه متضارب الملكات النفسية، لأن الإنسان له ملكات متعددة، اللي بيعمل على استقامة الملكات كلها متساندة، واللي بيعمل على غير الاستقامه الملكات تبقى متعامله. واحد ما له بصل كده وبيبص لاهله، يبص لبنته، يبص لامراته مثلا، ملكات كلها متسانده، ما يخافش ان حد يشوفه. انما واحد بينظر الى محارم الغير وعمال بيحتاط ويشوف مين اللي شايف، الباب مفتوح ولا مش مفتوح، حد طالع ولا مش طالع، دي مش الله إيه؟ ملكات عماله ايه مختلفه. ولذلك يقول لك الاستقامه ابتسامه، استقامة الملكات كلها ايه؟ ولا بعض، مش ملك تتعارض مع ملك ابدا. لكن المنافق اول حاجة انه هو مش كذاب بس، لا، انه هو متضارب الملكات في نفسه. ليه؟ لان قلب كافر ولسان مؤمن. ويقول لك ان كرامة الانسان مش تكون بينه وبين الناس، قد يصنع الإنسان نفسه أمام المجتمع صنعة تخليه يعجب الكل، وهو بينه وبين نفسه شرير. يبقى هو إن كسب المجتمع الكبير خسران رأي نفسه في نفسه، وما دام الإنسان خسر نفسه يبقى ما يعوضوش أن يكسب العالم كله. ليه؟ قال لك لأن العالم مش وياه في كل وقت، إنما نفسي وياه في كل وقت. انا كبير قدام الناس على ما انا وياهم، انما لما اقعد بقى اخلى لنفسي ولاقيني حقير قدام نفسي وعملت كذا وعملت كذا خسرت ايه؟ يبقى انت حكمت بان راي الناس انفس من رايك، لان لو كان رايك له قيمه كنت تحاول ان رايك يبقى في نفسك صح، انما انت عايز رايك عند الناس يبقى صح، وان كان رايك عند نفسك يبقى ايه؟ يبقى وحش. يبقى المنافق بيعمل ايه؟ متضارب الملكه بلسانه. قال لك فيه ربنا قال يزعمون، الذين يزعمون، والزعم مطية الكذب، يزعموا أنهم آمنوا بالله وبعدين يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. يبقى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دي الحيثية بتاعت يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، حكم عليهم بأنهم إيه؟ يزعمون، والزعم مطية الكذب. طب ودليل أن زعم إيه؟ أبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ولو كانوا مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل إيه من قبلك ما كانوش تحاكموا إلى الطاغوت. يبقى فضحوا نفسهم. الثانية فضحت مين؟ فضحت الأولى. طب وبعدين؟ هم قال لك الكافر أحسن منه، لأن الكافر منسجم الملكات، قلبه ما أمنش ولسانه مش راضي يقول إيه. ولذلك كان ليه المنافقين في الدرك الأسفل، علشان كده، لأنه إيه؟ والحق سبحانه وتعالى يدينا صورة يقول لك إياك أن تحكم على المقول وحده، لأن المقول قد يكون كذب ملوش قاعدة في الباطن تصدقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد أنك، والله كلمة حلوة، نشهد إن دي كلمة تنقد هو رسول ولا مش رسول، والله يعلم انك، وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده انت بتقول انا اشهد بانك رسول، وهم قالوا كده انك رسول الله. قال لك لا، ده مش بيكذبهم في المقوله، لان في فرق بين المقوله وبين ما قيلت في المقوله وهي نشهد. يبقى التكذيب على قولهم ايه؟ نشهد. والتصديق وقول الله والله يعلم انك لرسوله دي للمقوله، المقوله صدق، انما قولك نشهد هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي كده. ودي نزلت عشان واحد اظن اسمه بشر ده من المنافقين، وكان له خصومه مع يهودي. اليهودي طلب ان يتحاكموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهودي طلب انه يتحاكموا عند مين، والمنافق